بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب أخلاق العلماء. تأليف الإمام أبي بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري رحمه الله، تحقيق وتعليق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع. قال: الباب الثاني: أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحقه، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. قال في هامشه: قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي الجزء الأول 119: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدث بكم إن شاء الله وبشيخنا الدكتور عبد السلام. المحاورة والمناقشة، وليس لنا نسب بأي أحد إلا الصلة في الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا لا نتعصب لفئة ولا لشريحة ولا لمجموعة من الناس، وإنما دورنا في هذا البحث وهذه الدراسة أن نقول هذه هي الحسنات نستفيد منها، وهذه المؤاخذات فنتجنبها، لأن السبب الأساسي الذي دعاني لدراسة هذه المدرسة مع مدرسة الأمناء أنني رأيت الناس فيهم فريقين: رأيت فريقا يرفعهم إلى السماء فيجعلهم الأئمة المبجلين، ورأيت فريقا آخر يسمهم بالماسونية والزندقة والفسق والخروج. وهذا التفاوت الكبير يدل على أن هذه المدرسة وما حولها مدرسة مؤثرة إلى حد كبير، وتحتاج إلى استجلاء الحقائق. فقلت يعني أبحث في هذه المدرسة لألتقط ما فيها من خير، وأنبه على ما فيها من سقطات ومؤاخذات، ومن ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، واعلم بأنك إن أردت مبرأا رمت الشطر. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عندما دخل عليه وفد بني ذبيان قال: أين شاعركم؟ قالوا: تقصد النابغة؟ قال: نعم، لأنه الذي يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فنحن نأخذ من كل وندع إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأول نقطة منهجية أريد أن ألفت نظر نفسي إليها ونظر أخواتي الباحثات وإخواني الباحثين، أننا نأخذ المعرفة من مصادرها، فنريد أن نأخذ من المنار لا عن المنار، وأن ندرس من خلال مصادرهم الرئيسة الأساسية، ولا أن نسمع عنهم بالواسطات ويعني الحلقات ومراتب السند البعيدة. فهم مثلا يقولون عن التفسير الذي يريدونه: التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا والآخرة، فإن هذا هو المقصد الأعلى من هذا الكتاب، وما وراء هذا من المباحث تابع له وأداة ووسيلة لتحصيله وسبب من أسباب الحصول عليه. ثم يتحدثون عن وجوه شيخ أنا عفوا، نعم. هذا تعريف رشيد سيد محمد رشيد رضا. الله يرضى عنك، نعم الله يرضى عنك دكتور. هذا يعني أنا أثرت أن تكون المقولات التي أنقلها هي مقولات من أعلام المدرسة، سواء من تفسير المنار أو من كتابات الشيخ محمد عبده أو من مصادر كتبت عنهم وهي قريبة منهم، حتى الشهادات التي يعني استحضرتها شهادات لأعلام عاشوا هذه المدرسة عيشة حقيقية، مثل البشير الإبراهيمي والشيخ الغزالي والدكتور محمد عمارة وغيرهم. وسيأتي الحديث عن شريحة من العلماء الذين لا نشك في قدراتهم ولا إمكاناتهم، لكنهم كانوا متأثرين بنزعات محددة أثرت في أحكامهم. وقد نقرأ النص الواحد فيرى كل منا منه زاوية من الزوايا، والوسط هو ما فيه الخير والصلاح. يقولون عن وجوه التفسير إنها ألوان متعددة ووجوه مختلفة، منها النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول، وسلك هذا المسلك الإمام الزمخشري كما لا يخفى على حضراته. ثاني الإعراب، وقد اعتنى به أقوام وتوسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الألفاظ منها، وهذا واضح عند أبي السعود وعند أبي حيان وغيرهم من الذين سلكوا هذا المسلك. ثالثها تتبع القصص، وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات، ولم يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم فقط، بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين. رابعها غريب القرآن، خامسها الأحكام الشرعية، وسادسها الكلام في أصول العقائد، وسابعها المواعظ والرقى، وثامنها ما يسمونه علم الإشارة. ويقول، وهذا هو الذي يخصنا بعد أن يرصد هذه الألوان والوجوه الموجودة في تراث الأمة وتاريخها، يقول: وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي ويذهب بهم مذاهب شتى تنسيهم معناه الحقيقي. لهذا كان الذي نعنى به من التفسير هو ما سبق ذكره، أي فهم الكتاب من حيث هو دين ومن حيث هو هداية للعالمين جامعة بين ما يصلح أمر الناس في الدنيا وفي الآخرة. ثم أتحدث بعد ذلك عن مراتب التفسير، وهذه أيضا موجودة في مقدمة المنار. وأنا أقول لإخوان الكرام وأخوات الكريمات، المنار موسوعة تفسيرية ما زالت بكرا لم تخدم بعد، لم تخدم بالصورة التي تتناسب مع قيمتها. ونحن بتيسير الله سبحانه وتعالى ومشورة يعني إخواننا وشيوخنا الدكتور عبد السلام، الدكتور شكري، الدكتور المجالي، وعدد من الدكتور عبد اللطيف، وعدد من الزملاء الكرام والشيوخ الفضلاء، يعني آثرنا أن نشرح تفسير المنار في مجلس أهل التفسير في كل يوم سبت، ولعل بعض الأخوات يعني أعضاء في هذه المجالس ويتابعونها. فهي الحقيقة لشريحة الباحثين موسوعة مهمة جدا، ونكتشف فيها أنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب أخلاق العلماء، تعريف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق وتعليق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، الباب الأول،

بأن أنها مراتب متعددة، وأعلى هذه المراتب فهم حقائق الألفاظ، لا تتم إلا بأمور فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن الكريم. والمقصود من هذا أن المفسر لا يستطيع أن يصل إلى المعنى الرشيد في الآية إلا إذا كان لديه وعي باللغة بيانا وبلاغة ونحوا وصرفا اشتقاقا وتصريفا ودلالة وتراكيب ونسق ونظم، كل ما يتعلق بالقالب الذي يحمل مراد الله عز وجل إلى عباد الله، ينبغي أن يتمهر فيه الباحث الذي يريد أن يرتبط بالتفسير. ولذلك يتحدث عن دوران المصطلح في القرآن الكريم، وهذه فكرة ينبغي أن تدرس، يأخذها بعض الباحثين. يعني الاصطلاح درس في مدارس متعددة ودرس في تفاسير متعددة. أنا يعني أدعو إلى دراستي في مدرسة المنار كما درس في دراسات أخرى ومدارس أخرى من قبل. الأسلوب الثاني أو الأداء الثانية الأساليب، فينبغي أن يكون عند المفسر من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة، وذلك بممارسة الكلام البليغ ومزاولته. هذا كلام يحتاج إلى وقفات، يعني ليس الغرض أن نضبط أو أن نستظهر القواعد العربية، وإنما مع هذا الضبط والاستظهار ينبغي أن تتكون لدينا ذائقة عربية، ذائقة بيانية تدرك بحسها العربي واللغوي والبياني أثر هذا الكتاب الكريم. ما الذي جعل العرب يصفون القرآن بأنه سحر؟ ما الذي جعل العربي يسمع الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فيسجد فيسأل فيقول سجدت لفصاحته؟ ما الذي جعل العرب يضعون في آذانهم بعض القطن حتى لا يسمعوا كلام الله؟ لأنهم يخشون أن تتفلت نفوسهم من أثر قهر القرآن الكريم. هذا القرآن آسر وباهر وقاهر للنفس البشرية بصورة عجيبة جدا. ولذلك يعني قد نمر نحن على الآيات وهي تصرخ فينا صرخات متوالية، ولكننا لا نحس بها يعني الذي لا يدرك عظمة هذا الكتاب، ولا يعني لا يدرك الحساس الدقيق الذي يلتقط معاني القرآن الكريم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتسلح بها والتي تعينه على البلوغ المرتبة العالية العلم بأحوال البشر، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبينه في غيره، بين فيه كثيرا من أحوال الخلق. وهذا هو الميدان الخصيم الذي يسمى ميدان السنن الإلهية أو السنن الربانية، وهو مساحة واسعة كتبت فيه دراسات معدودة محدودة، والمتميز فيها دراسات قليلة. ويعني شيخنا الدكتور عبد السلام له دراسة بل دراسات في هذا الجانب، ودكتور الطيب برغوث وجودة سعيد. وأنا أريد أخوات الكريمات أن يطالعوا فقط فهارس تفسير المنار ليروا فيه عدد القضايا والموضوعات السننية التي يطرحها هكذا. أريدهم أن يطالعوا مقدمات التفاسير الموجودة لكل سورة من السور التي تناولها تفسير المنار، لنرى الأصول الجامعة التي اجتهد السيد رشيد رضا واجتهدت مدرسة المنار في إظهارها. يقول هو رحمه الله الأستاذ محمد عبده: أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا كيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أو ضارة وماذا كان من أثار بعثة النبيين فيهم. أجمل القرآن الكريم الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكر والتدبر. وكثيرا ما أكرر عبارة معناها استفدت من شيخنا العلامة الشيخ الغزالي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: لله في كونه كتابان مسطور ومنظور، فأما المسطور فهو القرآن، وأما المنظور فهو الكون. فالكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور، والقرآن كلام الخبير، والكون صنع الخبير، ولا يخالف كلام الخبير صنعه. هذه يعني مصفوفة متناغمة من المعاني تؤكد معنى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نتحدث كذلك عن أن هذه المدرسة قسمت التفسير إلى قسمين: قسم جاف مبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو القسم الذي يتوفر على دراسة الأدوات وما يتعلق بها والذوبان في هذه المعطيات. نحن لا نقول إن من سبق قصروا في هذا الجانب، لكنهم كتبوا لعصورهم وقدموا لزمانهم، وينبغي أن نطوف نحن الآن حول ما يخدم زماننا وأمتنا وحاضرنا وينهضنا من واقعنا ويشد على أيدينا. فإن كل كائن في هذه الحياة يعني من تجارب الحياة أنه يسقط ويقوم. وقديما قال القائل: وأي حسام لم تصبه كلالة، وأي جواد لم تخنه الحوافر. هذه الأمة أمة تمرض لكنها لا تموت، وكيف تموت وهي تستمد قوتها من الحق، والحق حي لا يموت. وقيام هذه الأمة وشهودها لا يكون إلا من خلال العلم والتعليم. ولعل يعني الأخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد السلام عندما يركز على البصائر والتبصير والمشتقات المادة، لعله بلا شك يستصحب هذه المعاني، يستصحب أن السعي قائم على الوعي، والحراك مترتب على الإدراك. وأنا كثيرا ما أكرر لمن يعني أتعامل معهم إخوة وطلاب وزملاء، وأقول هذه العبارة: الوعي قبل السعي، والعلم قبل العمل، والفهم قبل التسخير، والإدراك قبل الحراك، والتأصيل قبل التنزيل، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نحن لا نريد أن نخرج للناس دعاة فحسب، إنما نريد أن نخرج للناس ونكون معهم دعاة على قدر من الرسوخ، على قدر من العلم. فإنه كلما كان الإنسان على قدر من العلم، كلما اتسعت الآفاق في ذهنه، وكلما انداحت الأمور أمام نظريه، كلما استطاع أن يقدم للناس بدائل متعددة، لأنه عنده الوفرة وعنده الرصيد العالي. تتحدث هذه المدرسة عن أن الفرق بين عصر السابقين وعصر اللاحقين، أن عصر السابقين كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجدا لما عنده من رقة الإحساس ولطف الشعور. فهل يقاس هذا بمتعلم اليوم وإن حاز أعلى الدرجات؟ نحن يعني ندرك ناسا قد لا يصحون آية، والملام ليس في الضبط وعدم الضبط، وإنما الملام في مسألة أعلى من هذا. ولذلك كل مصلح تابعت تاريخ إصلاحه وجدته يركز على إصلاح اللغة العربية في مشروعه الإصلاحي، وكل المصلحين بلا استثناء. وهذا استقراء، ليس استقراء تاما لكنه استقراء مطمئن للقلب، أن كل المجددين على مدار التاريخ كانت لهم عناية بالعربية. هذا ليس من المبالغة ولا من التكلف، ولكن هذا من الواقع الذي نراه. كلما كان الإنسان متمكنا من هذه اللغة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن الكريم، كلما كان قادرا على إدراك مراميها وعلى إدراك محتواها ومضامينها، فيستطيع أن ينقل ما فيها إلى غيره. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وكما يقول عبد القاهر رحمه الله: إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها البدوي والعامي والأعجمي والعربي، ولكن الفرق بين إنسان وإنسان أن إنسان يستطيع أن يترجم عما لديه، قد يقول معاني نحن نعرفها وهي في أذهاننا لكننا لا نحسن بيانها، ولذلك سموا هذا السحر الحلال، سموا هذا البيان العظيم. هذه المدرسة اجتهدت في أن تقدم للأمة برامج عملية جديدة، ولعل سرا أنا كنت أشرح يعني فكرة من هذه الأفكار، فقالت إحدى الأخوات المتابعات يعني لعلها أختنا نور الألوسي، وأذكر لها هذا بكل دعاء، قالت لعل الهجمة التي تصب على هذه المدرسة أنها مدرسة حركت الأمة لأن تحمل رايتها من جديد. انظروا إلى رواد الإصلاح على مساحة الوطن العربي والإسلامي، ترون أنهم ممن كانوا في هذه المدرسة أو تأثروا بها، اتفقوا معها أو اختلفوا معها. نحن لا نقدس أحدا إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذ من الكل وندع، وليس من المبالغة أن نقول هذا وأن ندافع بهذه الصورة، لأننا رأينا حتى أعلاما كبارا وصادقين ومحترمين ومتدينين لكن كانوا يعرضون هذه المدرسة بصورة يعني تشوه تاريخها. يقول الشيخ محمد عبده إننا نعتقد أن المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع إلا بإعراضهم عن هداية القرآن، وأنه لا يعود إليه بشيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته والاعتصام بحبله، كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه. أليس هذا هو روح مما قاله عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه تطوافة سريعة أخواتي الكريمات إخواني الكرام حول يعني مدرسة المنار، ويعني أحدثكم الآن عن فكرة يعني متى طبعا أعلام المنار تبدأ من الشيخ من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، ثم تنتهي إلى عصرنا الحاضر بأعلام كبار مثل الدكتور عمارة ومثل الشيخ شلتوت رحمه الله وغيرهم من العلماء. حتى إنني سألت أستاذي الدكتور السيد رزق الطويل رحمه الله رحمه وسعة، ويعني لعل يعني كثيرا منكم يعرفه، كان عميدا لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر وأستاذا للغويات وعالما كبيرا في القراءات، وأنا أفتش عن أعلام المدرسة فيذكر لي واحد اثنين ثلاثة كذا، ثم ورث علمه فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته بزوده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه باليسير منها. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم إلى آخره، انتهى من هامشه. قال الثاني عشر أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدين الدقاق حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون عن بايزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. الثاني عشر أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. قال في هامشه رواه الترمذي وابن ماجه وضاعفه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقال هذا وما أشبهه من كلام الصحابة رضي الله عنهم فمن دونهم انتهى. وقال أيضا في الجزء الأول 188 روي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما فضل العالم على العابد 70 درجة بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما، وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها، وهذا معناه صحيح، فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله كما في مجموع الرسائل الجزء الأول 41 بعد ذكره للأحاديث في فضل العالم على العابد باختصار، وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآثار موقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا، فروي عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوثق في نفسي من عمل سنة. قال الزهري تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل أحمد أيما أحب إليك أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال إذا كنت تنسخ ما تعلم من أمر دينك فهو أحب إليه. وقال أحمد أيضا العلم لا يعدله شيء، وإما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم. ومما يدل على فضل العلم أن جبرائيل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم. ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح، وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح مكانه. وهذا أشد ظهورا ووضوحا من حمل من كثرة الروايات يحمل أسفارا، فمن أراد الله به خيرا أعطاه من ذلك النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مالك هو الفقه في دين الله. وقد أثنى الله عز وجل على من آتاه الفهم فقال ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، والحكم الفهم والفقه، والله أعلم، وبه تعالى التوفيق، انتهى. من هامشه قال 4 حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال في هامشه في تفسير ابن أبي حاتم من طريق شبابة به وزاد قبل النبوة، انتهى من هامشه. قال خمسة: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: في العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. ستة: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أبو أمية، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. سبعة: أخبرنا أبو بكر، حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه والخير. ثمانية: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، حدثنا الحسين بن الأسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. قال في هامشه: قال الطبري رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية، فقال بعضهم هم الأمراء، ثم أسند هذا القول عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وميمون بن مهران وابن زيد، وقال آخرون هم أهل العلم والفقه، وأسند هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء بن السائب والحسن وأبي العالية، وذكر غيرها من الأقوال، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية 45: وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنوا فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمنهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية، انتهى. وقال في مفتاح دار السعادة الجزء الأول 70: ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بالأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل، انتهى. وانظر الفقيه والمتفقه الجزء الأول 140 تأويل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنهم الفقهاء، انتهى من هامشه. قال تسعة: قال: وحدثنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله، انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.